صار معلوم لها هذه. وأما التخيير هذا فهو أشبه ما يكون بالعبث، بالعبث، فنحن نقرر الصداق الذي في حالة الأب إن كان موجود أو كان معدوم، نخليه هو أو الصداق هذا، وتكون التسمية صحيحة. وإذا كان الأب مجهول وتفرق وما يدرون هل الأب معلوم فيقول لها 2000 أو ما هو معلوم فيقول لها 1000، فحينئذ هذه نعلم أن هذه التسمية مجهولة وأنها فاسدة، نقرر لها صداق المثل، لا صداق المثل. وإن تزوجها على إن كانت لي زوجة 2000 أو لم تكن لي زوجة 1000 صح النكاح بالمسمى، لأن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها المقصودة لها. الأول يكون أبوها موجود وغير موجود، هذا ما يترتب على الشيء ولا له فائدة، لكن إذا قال لها، إذا قالت له إن إذا قالت له مثلا أنا هي يبي تبي تريد أن تزوجه 1000 إن كان خلوا من النساء، 2000 إن كان عنده نساء أو عنده امرأة، هذا يعني معنى مقصود للمرأة، المرأة تريد أن تنفرد بزوجها وأن لا يكون لها ضرة، لا يكون معها ضرة، فهذا يعني شيء أمر مقصود. وإذا قالت 1000 أو 2000 فهذا أمر يعني أمر صحيح، وهذا أمر يعني يمكن اعتباره. فلهذا نقول إن كان له امرأة فليس لها إلا 1000 وإن فلها 2000، وإن كان ليس لها ذا فلها 1001. ولهذا قال وإن تزوجها على إن كانت لي زوجة 2000 أو لم تكن لي زوجة 1000 يصح النكاح بالمسمى، لأن خلو المرأة من ضرة، من ضرة، الضرة هي الطبين وهي الجار وهي المرأة الأخرى، من أكبر أغراضها المقصودة لها. وكذا إن تزوجها على 2000 إن أخرجها من بلدها أو دارها، 1000 إن لم يخرجها، هذه بعد إذا أمر مقصود، قالت إن كان بيرحل بها عن بلدها فلا تتزوجه إلا 2000، وإن كان يبقيها يكفيها 1000، هذا بعد أيضا مقصود، كون المرأة تبقى في بلدها وعند أهلها هذا من أغراضها. وأما إذا كانت لا، إلا إذا كان يبي يرحل بها فلها يعني فارق، فلا فارق المهر. وإذا أجل الصداق أو بعضه كنصفه أو ثلثه صح التأجيل، يعني إذا قال مثلا عندي الصداق حاضر كذا، عندي صداق حاضر كذا وصداق مؤجل، يصح أنه يتزوجها على صداق موجود وعلى صداق مؤجل، هذا جاي. لكن إن عين أجل أنيط به الحكم، إن قالت مثلا نعم المؤجل إلى سنة أو إلى شهرين أو إلى أكثر أو أقل، المهم أنه جعل له أجل، يقال يحل في وقت التأجيل، يحل في الزمن الذي أجل فيه، فإن عين أجل أنيط به. وإما عين يصح النكاح، النكاح صحيح، قال هذا أنا تزوجتها مثلا على 20,000 ريال، 10 حاضرة و10 مؤجلة، إن قيل المؤجلة بعد سنة حلت بعد سنة، وإن قيل سكت عنه، ما قيل لا بعد سنة ولا شيء، بس قيل 10 مؤجل إطلاقا، هكذا متى تحل؟ تحل إذا حصلت الفرقة، إذا تفارقوا بطلاق أو فسخ أو موت أو غير ذلك حلات، قبل الفرقة لا تحل. ولهذا قال فإن عين أجل أنيط به، وإلا يعين أجلا بل أطلق فمحله الفرقة البائنة، بعد البائنة ما هي كل فرقة، لأن يعني في فرقة رجعية يطلقها بواحدة يطلقها باثنتين، هذا يسمى طلاق الرجعي، طلاق رجعي، متى أراد ما دامت في العدة، متى ما أراد ذلك استرجعها، وأما إذا كان الطلاق باين، مثلا طلقها على عوض، أو طلقها بنكاح فاسد، أو طلقها وقد مضت العدة، هذا تسمى بينونة، بينونة صغرى. هذه بينونة، هذه هي التي يحل بها الأجل، أجل المهر المؤجل. قال وإلا يعين أجلا بل أطلق فمحله الفرقة البائنة بموت أو غيره، يعني أو غير الموت من فرق النكاح. فرق النكاح كثيرة جدا، ذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين أنها أكثر من 20 فرقة، ذكرها كذلك بكتاب بدائع الفوائد، ذكرها أن أكثر من 20 فرقة كلها يمكن أن تكون سببا في فسخ نكاح المرأة من زوجها. قال وإلا فمحله الفرقة البائنة بموت أو غيره عملا بالعرف والعادة، يعني إن العرف والعادة إذا أجل الصداق ولم يحدد له أجل أن محله يكون وقت الفرقة بين الزوجين. وإن أصدقها مالا مغصوب يعلمانه كذلك، يعلمان أنه مغصوب، شارقن هالسيارة أو شارقن هالجمل وراحوا جعلوا الصداق له وشارقوا مغتصبوا من غيره، نعم، أو أصدقها خنزيرا ونحوه، نقف على هذا. الأسئلة. جزى الله شيخنا خير الجزاء وبارك في علمه وأجزل له المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو الراجح في الحجامة من كونها مفطرة أو عدم كونها مفطرة؟ الراجح في الحجامة أنها تفطر، الراجح في الحجامة أن من احتجم فقد أفطر، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم لأنه يمتص الدم، ما كان فيه آلات مثل الآن هي التي تشفط الدم وتمتصه، لا، كان الحاجم هو الذي يمص الدم، ومن هذا صار الحاجم يفطر. والمحجوم أيضا لأنه أخذ منه الدم، والدم هذا هو اللي فيه يعني حياة الإنسان أو حياة الحيوان، وبوجود هذا الدم هو الحياة. وإذا حصل النزيف وصار النزيف كبير هلك الإنسان مع النزيف. فتقدم لنا أن المفطرات إنها على قسمين: قسم يفطر لأنه يغذي البدن، وقسم يفطر لأن إخراجه يضر البدن. فالذي يضر البدن مثل الجماع ومثل إيش؟ ومثل الحجامة ومثل الاستفراغ ومثل هذه الأشياء، هذه أمور تنهك البدن وتضر البدن. فالشارع من لطفه ورحمته بالمسلم أنه جعل هذه من المفطرة حتى لا يقدم عليها وهو صائم. أما الأشياء التي تقضي البدن مثل الأكل والشرب ومثلنا الأدوية التي ما هي أدوية، لا، جعلت مغذية بدل التغذية مثل ما، فهذه مفطر، هذه هي التي تفطر لأنها تمد البدن وكأن الإنسان ما صام. فإذا الحجامة هذه تفطر، لكن مثلا سحب الدم القليل العينة يعني كتحليل، أو مثلا يصير الإنسان يصيبه جرح أو نحو ذلك، أو إرعاف بس أو إرعاف وهذا، فهذا ما يفطر، هذا الشيء اليسير لا يفطر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرجو منكم أن تذكروا بعض الأحكام التي تكون خاصة بالنوافل دون الفرائض. الفرق بين الفرائض والنوافل كثير، يعني لا من حيث الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول: وما تقرب إلي عبدي أفضل مما افترضت عليه. يعني إن الإنسان المسلم ما يتقرب إلى الله بأفضل من إنه يؤدي واجب، سواء كان من صلاة أو من زكاة أو من صيام أو من حج. ففرائض الأعمال أفضل من نوافله، فرائض الأعمال أفضل من النوافل، فصلاة الفرض أفضل من الفريضة ومن السنة ومن تحية المسجد ومن غير ذلك. الحج الفرض أفضل من النفل كثير، الطواف الواجب أفضل من الطواف السنة، الزكاة أفضل من صدقة التطوع، صيام رمضان أفضل من الست وأفضل من العشر وأفضل من الاثنين والخميس وأفضل من ثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا. هذه أما وكذلك يمتاز النفل على الفريضة بأن أعماله مخففة، النفل أعماله مخففة، بمعنى أن الإنسان يصلي قاعد ولو كان قادر، يأخذ شربة قليلة من الماء، يصلي مثلا وهو غير مستقبل للقبلة إذا كان بالسفر، يعني فيها أشياء، كل هذا من باب الترغيب بنوافل العبادات حتى إن الإنسان يرغب فيها ويعمله. والفرض من الفرائض والنوافل كثيرة معلومة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هو زواج المسيار وما حكمه، وهل يجوز برضا الزوجة؟ نكاح المسيار هذا من حيث يعني الجواز جائز، ما في شيء، تام من تام، فيها المهر وفيها الولي وفيها الشاهدين وفيها كل شيء، لكن فيه اشتراطات ما بين الزوج والزوج، اشتراطات. هالاشتراطات هذه لها خلفيات، يعني هالخلفيات هذه تجعل ان الانسان يعني ما هو ما يقول انه ما يجوز ولا حرام، لا، ما في شيء حرام، لكن قال انه يعني يخشى من عواقب هذه الامور. فضيلة الشيخ، يقول السائل: قرأت في أحد الكتب أن الذهب حرام على الرجال وعلى النساء، مستدلا بأحاديث وآثار، فما قول فضيلتكم؟ ما هو صحيح هذا ما هو صحيح. الذهب مباح للنساء، الله جل وعلا يقول: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. الحلية مصاغ، هذا مصاغ، المحلق يقول الشيخ، يقول الآية ما بيها تفصيل، يقول: أو من ينشأ في الحلية، والحلية معروفة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، توضع على الرأس، توضع بالرقبة، توضع باليدين، توضع بالرجلين، وتوضع بكل يعني كل شيء، كثير من أعضاء البدن توضع فيه، ولا خصه بالمحلقات أو غير المحلقات. فالراجح وهو مذهب حمد الله جمهور أهل العلم إن الصيغة هذه وإن الحلي أنه مباح للنساء، مباح محلق وغير محلق. أما هذا إذا كان في أحاديث نهت عن المحلق، هذه قال العلماء عنها إما أنها تكون يعني على أصل، لأنه أصل النهي عدم جواز استعمال الذهب لا للرجال ولا للنساء، لكن حرم على الرجال أو بقي تحريمه على الرجال لعدم الحاجة إلى ذلك، وأبيح للنساء لحاجتهن إلى هذا. إذا كان مثلا في أول الإسلام أن مثلا ورد أحاديث أن تنهى عن هذا، فليكن المحلق هذا أن يكون هذا في أول الإسلام. هذه من ناحية. الناحية الأخرى أن العلماء قالوا إن أحاديث النهي عن المحلق هذه من الأحاديث الشاذ، والشاذ غير المعروف، يعني ما هو إذا قيل شاذ ما هو معناه إن سنده ضعيف أو إنه ما ورد، لا، وإنما فيه أحاديث معروفة ومشهورة أكثر منه، مقابلته أضعفت العمل به. إذن مسألة استعمال النساء للحلي الصحيح جوازه في أي مكان يكون من البدن، إذا كان الشيء المعتاد إذا كان المراد معتاد، ولا في حزم من الحلي وفي شيء للرقبة وفي شيء للأذنين وفي شيء للرأس وفي شيء للأيدين وشيء للرجلين وهكذا، كل هذا اللي جرت العادة باستعماله هذا الصحيح الجواز. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إني أحرمت بالعمرة من ذي الحليفة، وبعد إحرامي خرج مني دم كثير جدا حتى تلوثت ثيابي، ثم غسلت الدم وتوضأت وصليت، فهل علي شيء في عمرتي؟ ما في شيء، خروج الدم من المحرم أو القي أو نحو ذلك ما يضع، ما في شيء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم مصافحة النساء وما هو الدليل؟ مصافحة النساء الأجنبيات خصوصا الشواب ما يجوز، ما يجوز هذا، أما ذات المحرم لا بس من مصافحته. أما الدليل فالنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة أجنبي أبدا، كان يصافحهن بالكلام، كان يصافحهن بالكلام ويبايعهن بالكلام. والدليل أن هذا يعني أمر من المحرمات، أن الإنسان رجل تمس بشرته امرأة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز للخاطب أن يرى شعر مخطوبته، وما هي الحدود في ذلك؟ الحدود في أن الخاطب يرى من المرأة ما جرت العادة بكشفه، ما جرت العادة بكشفه يجوز له يرى منها اليدين والرجلين والرقبة والرأس وما يدعوه إلى نكاحه. النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد، وإنما أمر الخاطب أن ينظر من المرأة ما يدعوه إلى نكاحه، فالذي يدعوه إلى نكاحها من رأية الساقين واليدين، يعني الساقين والذراعين والرقبة والشعر هذا كل والوجه طبعا، هذه كلها أشياء يجوز للخاطب أن يراها من مخطوبته، ولكن بحضرة ولي أمرها، بحضرة ولي أمرها لا يخلو بها. فضيلة الشيخ، يقول السائل: أرجو توجيه نصيحة إلى طلاب العلم بأهمية احترام المصحف وكتب التفسير والحديث وعدم امتهانها. هذا معروف، الله جل وعلا يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. فأعظم حرمات الله هو كتاب الله، كتاب الله من أعظم حرمات الله، فإهانته والعياذ بالله إن كان بقصد هذا كفر، إن كان بقصد يريده، وإن كان إلا جفا وغيظ هذا فهو آثم إثم عظيم. فكتاب الله وكتب العلم من التفاسير وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وكتب العلم التي مستنبطة من كتاب الله ومن سنة رسوله، هذا يجب احترامه ويجب عدم الامتهان، ولا توضع محلا في مكان في أمكنة مثلا فيها لهو أو فيها أغاني أو تجعل مع صور، أو مثلا تحط في أرض أمكنة يعني قدرها وفيها لغط وفيها كذا، ما يجب هذا، ما يجب أراد إنسان يعلقها وكذا، فيجب احترام هذه الأمور، وإهانتها حرام، حرام لا يجب. فضيلة الشيخ، يقول السائل: استمعت في الإذاعة ليومين متتاليين لسؤال عن رجل يغمض عينيه في الصلاة، فكانت الإجابة في اليوم الأول أن ذلك لا يجوز مطلقا، وفي اليوم الثاني كانت الإجابة على التفصيل أنه إذا كان ذلك داعيا للخشوع، فما هو قول فضيلتكم في ذلك؟ القول الصحيح الجواب الأخير، الجواب الأخير هو التغميض في الصلاة من سيما اليهود، اليهود إذا كانوا يتعبدون ويصلون أغمضوا عيونه، فنهي عن ذلك المشابهات. لكن إذا كان الإنسان لا، ما قصد المشابهة، قصد أنه إذا كان فتح عينيه أنه يلهو قلبه، المارين والأشياء اللي أمامه. وإذا غمض عينيه إذا غمضهن صار أدعى للخشوع وأدعى الحضور القلب. ابن القيم يقول هذا فضيل، إذا كان يدعو لهذا فهو فضيل. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل طلق زوجته الطلقة الثانية، هل يجوز أن يراجعها بدون إذنها وإذن أباها، وما الحكم إذا لم يرضوا بذلك؟ الإنسان إذا طلق زوجته الطلقة الأولى فله رجعته، فإذا طلقها الطلقة الثانية فله رجعته، سواء رضيت أو لم ترضى، رضي أبوها أو لم يرضى، لأن الأمر راجع إلى الزوج. فإذا طلقها الطلقة الثالثة أصبحت بائنا بينونة كبرى، لا يحل له رجوع حتى تنكح زوجا غيره. وطبعا الرجوع ما دامت في العد، إذا رجعها الأولى بعد الأولى أو بعد الثانية ما دامت في العد، ما دامت ما خرجت من العدة. أما إذا خرجت من العدة خلاص أصبحت بينونة، لكن بينونة صغرى، يصح أن يعقد عليها. يقول السائل: هل يجوز للرجل أن يلبس خاتم الفضة والحديد أو النحاس؟ الحديد والنحاس هذا لا يجوز، والفضة يجوز. الفضة يجوز أنه يلبس خاتما واحد من الفضة، جاء النبي صلى الله عليه وسلم تختم وخاتمه من فضة. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز الوتر بعد طلوع الفجر؟ يقضيه، إذا فات الوتر طلع الصبح والإنسان ما أوتر يقضيه بالنهار، يا بعد الضحى أو غير ضحى، ولكن يقضيه شفعا لا وترا. إذا كان عادة يوتر بواحدة يصلي ركعتين، إذا كان يوتر بثلاث يصلي أربع، خمس يصلي ست، وهكذا. هذا قضاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم بيع التقسيط؟ بيع التقسيط جائز، ما في شيء. مثلا يصير الإنسان في محله عنده سلع، يقول قيمتها حاضر بكذا وقيمتها غائب أو مقسطة بكذا، يزيد من شان الأجل، هذا جائز ما في شيء. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما حكم من كان يسب الله تعالى والعياذ بالله؟ هذا كفر، سب الله أو سب رسوله هذا كفر والعياذ بالله، كفر، خروج من الملة، هذا خروج من الملة. بعض العلماء قال ما يقبل التوبة، يجب قتله، يجب انه يقتل ولو قال تبت، لو رجع يجب انه يقتل. فضيلة الشيخ، ما هو قولكم في من يأتي ويعتمر ثم يكرر العمرة مرة اخرى؟ انا ارى ان الذي يعتمر ويأتي يكثر من الطواف، يكثر من الطواف افضل من الاتيان بالعمرة، وإن أتى بعمرة لا بس، لكن كثرة الطواف بالبيت هذا أفضل من الاتيان بالعمرة من مكة. هذا الشهر هذا شهر عظيم، الله جل وعلا يقول فيه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله جل وعلا اختار هذا الشهر، اختاره لنزول القرآن، واختاره لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث في رمضان وأنزل عليه القرآن في رمضان، دليل على عظم هذا الشهر وعظم أيامه ولياليه، لأن الأزمنة والأمكنة الله جل وعلا هو الذي يفضلها، هو الذي يفضل زمانا على زمان ويفضل مكانا على مكان. ففضل مثلا المسجد الحرام ومكة المكرمة فضلها على سائر البقاع، ثم فضل المسجد النبوي والمدينة النبوية فضلهما على غيرهما، وفضل بيت المقدس على غيره، فجعل العبادة في المسجد الحرام عن 100,000 الصلاة، والصلاة في المسجد الحرام على المسجد النبوي عن 1,000، وفي المسجد الأقصى عن 500، ولا فيه بقعة من البقاع فضلت فيها العبادة إلا هذه المساجد الثلاثة التي بنتها الأنبياء. الأنبياء هم الذين بنوا هذه المساجد، فهذا المسجد الحرام الذي بناه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، والمسجد النبوي والمسجد الأقصى الذي بناه يعقوب، وبين بناء المسجد الحرام ومسجد الأقصى بينه 40 سنة، والذي بنيه يعقوب اللي هو إسرائيل أبو الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والمسجد النبوي الذي بناه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهذه المساجد الله جعل لها ميزة وجعل لها فضيلة على غيرها من بقاع الأرض، لأن الله فضلها وخص ببنائها بأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. كذلك شهر رمضان الله جل وعلا خصه بأمور عظيمة، خصه بإنزال القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لما أنزل؟ قال هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، نزل لهذا، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالله فضل هذا الشهر، ثم جعل في هذا الشهر أحداث عظيمة شهيدة. جعل فيها أولا وقعة بدر هذه التي الله سبحانه سماها الفرقان، سماها هذه لأنها فرقت بين الحق والباطل. كانت مكة فيها عظمة وصناديد وكبار هم الذين آذوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأرادوا أن يقتلوه، وأرادوا أن يخرجوه، وأرادوا أن يحبسوه، كما قال جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فهذه السورة، فالله جل وعلا اختص هذا الشهر: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، يعني يثبتوك يحبسونك عندهم بمكة، أو يقتلوك، تجتمع قبائل قريش ويقتلونك جميعا، أو يخرجوك ينفونك عن بلادهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقب بعد هذه المؤامرة من قريش إنهم إما أن يقتلوه وإما أن يخرجوه وإما ذا، هاجر عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا يقول: